لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء، حيث أكملنا ما يتعلق بصلاة العيدين وما يتعلق بصلاة الكسوف، ويأتي بعدها مباشرة الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء، وهي سنة إذا أجدبت الأرض وتأخر المطر عن وقت نزوله فقد شرعت صلاة الاستسقاء، أن يدعو المرء ربه وأن يتضرع إليه وأن يرفع أكف الضراعة سائلا ملحا لأجل أن ينزل المطر، ولأجل أن يبارك الله فيه لعباده المسلمين. والاستسقاء يكون أحيانا بعد صلاة الفريضة، إذا صلى الإنسان الفريضة دعا واستسقى، وأحيانا يكون في صلاة الجمعة وهو يخطب فيدعو ويكثر من الدعاء ويلح، وأحيانا يحدد وقتا ليخرج فيه لصلاة الاستسقاء والتضرع إلى الله، فهي تكون بعد الفريضة، وتكون في خطبة صلاة الجمعة، وتكون في وقت محدد كصلاة العيد، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إنها قد انقطعت السبل وتأخر المطر وهلكت الأموال. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، وتضرع إلى الله عز وجل. فلما خرجوا يقول راوي الحديث: فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فجاءت سحابة فأمطرت، فيقول: ما رأينا الشمس سبتا، يعني إلى أسبوع كامل لم نرى الشمس. ثم فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يرفع عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فخرجوا يمشون في الشمس. فالله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة. وهو الدعاء بطلب السقي، انقطع المطر تأخر عن وقت نزوله فالمسلمون يدعون ربهم ليسقيهم، لينزل الغيث عليهم، ليبارك لهم فيه. نعم. أي الصلاة لطلب السقي على وجه الآتي، على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض. متى تصلى صلاة الاستسقاء؟ قال: إذا أجدبت الأرض، وتأخر نزول المطر يدعون الله يلجؤون إلى خالقهم وباريهم. نعم. إذا أجدبت الأرض أي أمحلت والجد نقيد الخصب. نقول أخصبت يعني كثر فيها النبات وكثر فيها الزرع وكثر فيها الخير، وأجدبت يعني قلت هذه الأمور أو لا توجد. نعم. وقهف أي احتبس المطر. احتبس المطر فلم ينزل، فالمطر ينزل بإرادة الله عز وجل ويحتبس بإرادته سبحانه وتعالى. نعم. احتبس المطر ودر ذلك، وكذا إذا دره غيور ماء عيون أو أنهار. إذا غار ماء العيون يدعون الله عز وجل أن يعيده فيحصل بذلك الاستسقاء. نعم. صلوها جماعة وفرادى، يعني صلاة الاستسقاء تصلى جماعة وتصلى فرادى، لمن لم يأتي مع الجماعة يصليها فردا، أو من لم يتيسر له حضور الجماعة يصليها منفردا. نعم. وهي سنة مؤكدة. وهي سنة مؤكدة لفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حيث فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة من بعده. نعم. بقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يده وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وحول رداءه، الرداء يضع الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وهذا تفاؤل بتغير الحال من القحط إلى الغيث ومن قلة المطر إلى كثرته، يعني تفاؤل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفعل، يتفاءل المرء إن الحالة التي هو عليها من قحط وجذب ستتغير بأمر المولى عز وجل وبالدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. صلى ركعتين يجهر بالقراءة، فهما فهي تصلى في النهار بعد ارتفاع الشمس ويجهر فيها بالقراءة كما نجهر بصلاة العيدين. نعم. والأفضل جماعة حتى بسفر، حتى إذا كانوا مسافرين وأرادوا يستسقون فليست لأهل البلاد وحدهم، وإنما حتى من كان في البر، حتى من كان مسافر يستسقي. وكثيرا ما يستسقي صاحب الأغنام أو صاحب الإبل الماشية يستسقي وحده فينزل عليه الغيث من المولى سبحانه وتعالى، فيقول حتى بسفر، يعني لا يحتاج إلى أنهم يكونوا في بلد وفي مسجد، لا، يستسقون حتى لو كانوا في البر يرفعون أكف الضراء، أو في البحر، أو في البحر إذا كانوا في البحر وانقطع عنهم الماء يستسقون لينزل الله عليهم الغيث. نعم. ولو كان القحط بغير أرضهم. ولو كان القحط بغير أرضهم، يعني معناه نحن في مكة وقل المطر بالنسبة للمدينة، فنحن نستسقي هنا لينزل الغيث على المسلمين في المدينة، نحن هنا نستسقي لينزل الغيث على من في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو الجنوب، ما نقول بأن بلادنا فيها الغيث وفيها المطر ولا داعي له، دعوة المسلمين عامة، فنحن نستسقي إذا قل المطر عن بلاد المسلمين ولو لم تكن نفس البلاد التي نحن فيها، يعني إذا كان قل عن الرياض نستسقي في مكة، إذا قل عن من في مكة يستسقي أهل الرياض وهكذا. نعم. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة، إذا أرض ما فيها شيء أبدا، ما فيها نبات وما فيها مواشي وما فيها أحد يسكن فيها، لا داعي لصلاة الاستسقاء، لأننا نستسقي لينزل الغيث ليستفيد منه أهل البلاد، وهذه لا يمكن يستفيد منه أحد. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. وصفتها في الموضع، يعني إنها في الصحراء، صلاة العيد تصلى في الصحراء، وفي أحكامها إنها ركعتين تبدأ بالتكبير، الأولى والثانية تبدأ بالتكبير، وأنها جهرا، وأن وقتها من بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في السهراء. سنة الاستسقاء يعني سنة صلاة الاستسقاء كسنة صلاة العيدين في الأحكام المتعلقة بها. نعم. ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد. يصلي ركعتين، الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يكبر ست تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة، والركعة الثانية بعد أن يرفع يكبر خمس تكبيرات ثم يشرع في القراءة، فهي في الأحكام كصلاة العيدين تماما بتمام. نعم. وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة. من غير أذان ولا إقامة. صلاة العيدين قلنا فيها أذان؟ لا. فيها إقامة؟ لا. فهي كصلاة العيدين بدون أذان وبدون إقامة. نعم. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. كما يصلي العيد، من حيث كونها جهرة، ومن حيث عدد التكبيرات، ومن حيث كونها في الصحراء، ومن حيث الوقت أنه خرج بعد ارتفاع الشمس. نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاسية. إذا أمكن قرأ في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، إذا تيسر ذلك، وإن قرأ بغيرهما جاز ذلك. إذا قرأ بغير هاتين السورتين جاز ذلك، وإذا قرأ بهما أي بسبح والغاشية فهو أولى. نعم. وتفعل في وقت صلاة عيد. وتفعل أي صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيد، يعني ما نصليها بعد صلاة العصر، ما نصليها بعد صلاة الظهر، ما نصليها بالليل كصلاة التراويح، لا، وإنما نصليها وقت صلاة العيد. متى وقت صلاة العيد؟ من طلوع الشمس وارتفاعها. نعم. إلى الزوال. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس. وإذا أراد الإمام الخروج، لأن ولي الأمر هو الذي يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء، وإذا أراد وعظ الناس وحدد لهم اليوم، مثل ما هو الحاصل عندنا ولله الحمد، يعني يعلن بأن صلاة الاستسقاء تكون يوم الاثنين، بأن صلاة الاستسقاء تكون يوم الخميس، لأجل أن يتجهز الناس ويتأهبوا لها. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس أي ذكرهم مما يلين قلوبهم من الثواب والإقامة. بما يلين قلوبهم، يذكر لهم ما ينبغي أن يفعلوا وما ينبغي أن يبتعدوا عنه، وأن يكثروا من الصدقة، وأن يبتعدوا عن قطيعة الرحم، وأن يؤدوا زكاة أموالهم، لأنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. نعم. وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المذالم. يأمرهم بالتوبة، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويخبرهم بلوازم التوبة، الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب إقلاعا كاملا. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه. يخبرهم بهذه الأمور وأن عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن ينيبوا إليه وأن يكثروا من الصدقة ويحسن أن يكونوا صائمين، لأن الإنسان إذا صام ودعا فحري أن تحصل الإجابة. نعم. والخروج من المدارم بردها إلى مستحقها. نعم. إذا كان على الإنسان حقوق أيا كانت هذه الحقوق ردها لأصحابها. نعم. لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. نعم. وأمرهم بترك التشاعر من الشعناء وهي العداوة. وأمرهم بترك الملاحة، بترك العداوة، بترك البغضاء، بترك التدابر، يحثهم على التحاب والتواد والتناصح وما في حكم ذلك. نعم. لأنها تحمل على المعصية والبحث وتمنع نزول الخير. تمنع نزول هذه الأمور، تكون سببا في عدم رفع الدعاء وفي عدم نزول الخير. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. يعني حصل بين فلان وفلان مشادة ومخاصمة ومجادلة فرفعت ليلة القدر. نعم. ويأمرهم بالصيام، لأن الصيام من الأعمال الفاضلة التي تكون سببا في رفع الدعاء وقبوله. نعم. لأنه وسيلة إلى نزول الغيث. وقد ورد ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. نعم. ولحديث: دعوة الصائم لا ترد. حديث: دعوة الصائم لا ترد. فإذا قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسبغ علينا من بركات السماء وبارك لنا فيما أنزلت. نعم. اللهم أنبت لنا به الزرع وأدر لنا به الضرع، اللهم أسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت، وغير ذلك من الدعاء الوارد. نعم. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. نعم. ويعدهم يعني يحدد يوم للخروج، يقول: سنخرج، افعلوا كذا، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وتآلفوا فيما بينكم ودعوا القطيعة وأدوا زكاة أموالكم وصلوا أرحامكم فيذكروا لهم ما ينبغي أن يتحلوا به، ويقول: سنخرج لصلاة الاستسقاء يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس أو غير ذلك. نعم. أي يؤين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا. لازم تحديد موعد، لأنه مثلا قد يكون بعض الناس يتوقع أن صلاة الاستسقاء يوم الخميس، البعض الآخر يتوقع أن يوم الاثنين، البعض الآخر يتوقع أن يوم الأحد. لا، يحدد يوم، ولي الأمر يحدد يوم كما هو الحال عندنا ولله الحمد. نعم. ليتهيئوا للخروج على الصفة المسنونة. نعم. ويتنظف لها بالغسل. ويتنظف ولا يتطيب، لأنه يوم مسكنة ويوم تضرع ويوم خضوع، فلا يتطيب وإنما يتنظف ليزيل الروائح الكريهة. نعم. ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأزفار. نعم. لئلا يؤذي ولا يتطيب، لأنه يوم استكانة وخضوع. يوم العيد يلبس أحسن لباسه ويتطيب، أما يوم صلاة الاستسقاء فلا يتطيب وإنما يتنظف. لماذا لا يتطيب؟ لأنه يوم خضوع ومسكنة. نعم. ويخرج الإمام كغيره متواضئا. نعم. متخصيا أي خادئا متذللا نعم. من الذل وهو الحوان. نعم. متدريا أي مستكينة. لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضئا متقصعا متدرئا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ويخرج معه أهل الصلاح ويخرج معه أهل الخير ويخرج معه أهل الفلاح ممن التزم بشرع الله عز وجل، لأن دعاءهم حري أن يكون هناك إجابة. ويأخذ إذا بعد خروج الأطفال معه وخروج النساء العجائز التي لا يفتن ولا يفتن بالخروج. نعم. وما هو أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم. وأبيح خروج طفل وعجوز وأبيح خروج طفل وعجوز، المرأة الكبيرة التي لا تفتن أو تفتن، أما المرأة الشابة فلا تخرج لأنه قد يسكون عليها تفتن أو تفتن. وقد ورد لولا أطفال ربع وبهائم رتع وعباد ركع لصب عليكم البلاء صبا. فبدعوة الأطفال وبدعوة النساء والرجال الكبار وأهل الصلاة يرفع الله البلاء عن عباده. نعم. والتوسل بالصالحين. والتوسل بالصالحين يعني بدعائهم وليس بأجسامهم، لا بدعائهم. التوسل بالصالحين يعني عبارة المعلف رحمه الله أن التوسل يكون بدعائهم كما حصل بالنسبة للخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، فقد استسقى وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بدعاء نبينا أو بنبينا، والآن نستسقي إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا الله، فدعا. فمعنى عبارة المؤلف والتوسل بالصالحين أي بدعائهم، فدعاء الصالحين يرفع إلى السماء وحري أن تحصل الإجابة. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين من المسلمين بمكان، لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا انفردوا بيوم. إذا أراد أهل الذمة أن يخرجون يعني اليهود النصارى من لهم ذمة لم يمنعوا، لكن ما يخرجون في يوم مستقل وحدهم، لا يخرجون في يوم وحدهم، وإنما يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون. لماذا؟ لأنهم لو خرجوا وحدهم ربما يصادف أنه وقت خروجهم ينزل مطر فيحصل شك عند بعض الناس أو يحصل فتنة عند بعض الناس، فلذلك إذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه أهل الصلاح أهل الخير يخرج فيه المسلمين لا مانع من ذلك. فيقول إذا خرج أهل الذمة لا بيوم منفرد لم يمنعوا، يعني يتركون يخرجون. نعم. لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، لأنهم لو خرجوا وحدهم لو قالوا مثلا بنخرج يوم الخميس وخرجوا يوم الخميس ونزل المطر ربما يحصل فتنة بسبب هذا، لكن يخرجون في اليوم الذي يدعو فيه ولي الأمر إلى الخروج مع المسلمين ويكونون في مكان خاص ليسوا في المكان الذي فيه المسلمين، فقد ينزل عليهم عذاب. نعم. فيكون أعظم لفتنتهم. نعم. وربما افتتن بهم غيرهم. نعم. لم يمنعوا أي لم يم... متى؟ إذا خرجوا في يوم وحدهم منعوا، وإذا قالوا مع المسلمين في مكان واحد منعوا، وإذا أرادوا الخروج وحدهم في مكان منعزل في نفس اليوم الذي يخرج فيه المسلمين لم يمنعوا. نعم. لم يمنعوا أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق، لأنه خروج لطلب الرزق، والرزق يطلبه البر والفاجر، والرزق خروج لطلب الرزق، فهو خروج لطلب الغيث، والغيث يستفيد منه المسلم وغير المسلم. نعم. فيصلى بهم ركعتين فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم. ركعتين كصلاة العيد، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6، ويكبر في الثانية بعد الرفع 5، ويجهر في القراءة، ويقرأ سبح بعد الفاتحة في الأولى، ويقرأ الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية. نعم. ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس، قاله في المبدئ يفتتحها يفتتحها يعني يفتتح الخطبة بالتكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، كخطبة العيد. نعم، لقول ابن عباس سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار كما سنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.